الحمد لله الذي أوجب على المؤمنين أن يكونوا فيما بينهم إخوانا وأن يكونوا في نصرة الحق وإذلال الباطل أعوانا. والحمد لله الذي ربط الأمور بأسبابها وجعل لحصول وبلوغ الآمال أن تؤتى البيوت من أبوابها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من النار وعقابها، ونؤمل بها الفوز بدار النعيم وثوابها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنصح من وعظ وأحكم الخلق فيما قصد وأتقاهم لله فيما عبد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في الأعمال والمعتقد، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، إنكم تحضرون في كل أسبوع إلى مسجد من مساجد الجوامع، وإنكم تسمعون ما يلقى إليكم من المواعظ والنصائح، ولكن هل هذا يؤثر في سلوككم ومنهاجكم؟ هل هذا يؤثر في أقوالكم وأفعالكم؟ أيها الإخوة، إن الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نكون من المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالأخوة وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى. لا تأخذكم في الله لومة لائم، لا تألوا جهدا في نصرة الحق وهداية الخلق، واسلكوا طريق الحكمة في كل دعوة تقومون بها لله وفي الله، فإن من سلك طريق الحكمة مع إخلاص القصد وإرادة الإصلاح فاز بمطلوبه. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما من لم يكن له إخلاص في القصد أو حكمة في التوجيه والدعوة فإنه يفوته من المطلوب بقدر ما فاته من الإخلاص والحكمة. أيها الناس، إن في مجتمعنا مشاكل كثيرة تحتاج إلى توجيه وحل، وإني أضرب لذلك مثلين في خطبتي هذه. المثل الأول: حال الناس بالنسبة إلى ولاة الأمور الأعلين والأدنين، فإن من الناس من لا يقوم بالواجب نحو ولاة أموره، لا ينصحهم ولا يرشدهم، إما خوفا على نفسه وإما خوفا على منصبه أو وظيفته، وإما هيبة من مراكزهم لأنهم فوقه. ولكنه مع سكوته عن النصيحة يعمد بدلا من ذلك إلى النيل منهم والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا عن كل ما قاموا به من المحاسن والصواب. ولا شك أن سلوك هذه الطريق، أعني السكوت عن نصيحة ولاة الأمور ونشر مساوئهم وأخطائهم، لا شك أنه لا يقيم معوجا ولا يصلح فاسدا، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض ولاة الأمور وكراهيتهم والتباطؤ في تنفيذ أوامرهم التي تجب طاعتهم فيها، والانفصال بل الانفصام بين الرعية والرعاة. ولا يشك عاقل في أن هذه النتيجة لها خطرها العظيم على المجتمع كله. وأنا لا أشك أيضا أن ولاة الأمور كغيرهم من بني آدم يصدر منهم الخطأ والصواب، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن ولاة الأمور ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنهم بشر كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون. ولكن ليس من النصيحة أن نسكت عن أي شخص ارتكب خطأ، لا سيما ولاة الأمور الذين إذا صلحوا أصلح الله بهم من تحت أيديهم. ولهذا تجد الرجل الصالح يكون مديرا على مدرسة فيصلح الله به المدرسين والدارسين وكل من يتصل به في هذه المدرسة، وتجد الرجل مديرا لمدرسة على العكس من الرجل الصالح فيحصل به من الفساد ما يحصل. أيها الإخوة، إذا لم يكن من النصيحة أن نسكت على خطأ ارتكبه من ارتكبه من الناس، فإن الواجب علينا لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الواجب علينا أن نبذل الجهد بكل ما نستطيع في بيان ذلك الخطأ لمن ارتكبه، سالكين بذلك سبيل الحكمة بحيث نتصل به شفويا إن أمكن أو كتابيا إذا لم يمكن. ولا شك أن الاتصال الشفوي أولى بكثير من الكتابي، لأنه أعني الاتصال الشفوي تحصل به المواجهة ويزول ما في النفس، وربما يكون ما ارتكبه من العمل صوابا بعد البحث والمناقشة. لأن كثيرا من الناس وللأسف بسطاء سطحا يأخذون الأمور بظواهرها ويحكمون عليها بادي الرأي ولأول وهلة، ولكن عند التأمل والمناقشة يتبين خطأ ذلك الواهم وأن الصواب مع من خطأه وأن الخطأ معه. فإذا حصلت المشافهة والمناقشة واتقى الإنسان ربه وسكت عن مساوئ عباد الله وبين ما فيه المصلحة من بيان صوابهم وإحسانهم، فإنه يكون بذلك الخير ويكون بذلك درء الشر. أما الوقيعة في أعراض الناس ولا سيما في أعراض ولاة الأمور فإن هذا من الخطأ العظيم. أيها الإخوة، إذا لم تمكن المشافهة فحينئذ يأتي دور الكتابة أو الاتصال بالواسطة، ولا ينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه في بيان الحق والنصح للخلق، فإن لصاحب الحق مقالا مؤثرا ولو على المدى البعيد. ألا ترون إلى موسى عليه الصلاة والسلام حين اجتمع الناس له، فرعون بكيده وجنوده وسحرته، فقال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا كان من هذه الكلمة أمام هذه الجنود الذين اعتزوا بأنفسهم؟ استمعوا للنتيجة. قال الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم. وإذا حصل التنازع بين القوم حل الفشل فيهم وذهبت ريحهم، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في ولاة أمورك، اتق الله في جميع إخوانك، لا تنشر المعائب وتكون أخرس عن الصواب وعن المصالح، فإن ذلك ليس من العدل بل هو جور عظيم. ومتى رأيت من أخيك عيبا، والإنسان محل الخطأ والنسيان، فذكره وانصح فيما بينك وبينه بالتي هي أحسن، فربما يكون الصواب معه وأنت المخطئ فيما ظننت. أما المثل الثاني فهي حال الناس بالنسبة لمن تحت أيديهم، حيث إن بعض المدراء والرؤساء والآباء والإخوة الكبار يحتقرون من تحتهم احتقارا بالغا، بحيث لا يقبلون منه أن يتكلم ولو بالحق، وتجدهم ينظرون إليه نظر ازدراء وإهانة. وهذا من الكبر الذي يخشى أن يطبع الله على قلب صاحبه. قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. فاتق الله أيها الرجل، لا تردن الحق لازدراء من قال به فتحرم دخول الجنة، واستمع إلى الحق من كل أحد، وإن كنت فوقه مرتبة وسنا، فإن تواضعك لذلك لا يزيدك إلا رفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وتأمل قول الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. واتصف بأوصافهم تنل ثوابهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. لا تظن أنك حينما كنت مديرا لهذا الرجل أنك فضلت عليه في كل شيء، في العقل والتفكير وإصابة الحق والحكمة. لا، قد يكون هو أقرب منك إلى الصواب والحكمة، وقد يكون الصواب حليفة وحليفك الفشل. فاتق الله يا أخي المسلم، لا تزدري من هو تحتك، واجعل الحق هو نصب عينيك، ولا ترده لازدراء من تراه حقيرا عندك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإنكم سمعتم ما ذكرناه في الخطبة الأولى من أنه يجب على الإنسان أن يكون عدلا فيما يحكم به من قول أو عمل، وألا ينظر إلى مساوئ عباد الله معرضا عن محاسنهم، وأن يكون حكيما فيما يقوله وما يفعله وما يدعو به وما يوجه به، فإن الحكمة هي الخير، كما قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ففي الحكمة خير كثير لمن وفق لها. وإن التسرع في الأمور والثناء على الإنسان بالقدح قبل أن يعرف الرجل ما سبب هذا الأمر إنه لخطأ كبير عظيم. صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه ذات ليلة فقرأ بهم، بل شرع في قراءة طويلة، فانفتل رجل من القوم وصلى وحده، فرماه بعض الناس بالنفاق. ثم إن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ لأن معاذ رضي الله عنه قرأ قراءة طويلة أكثر مما يشرع في تلك الصلاة اجتهادا منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أما الرجل الذي انصرف فرماه بعض الناس بالنفاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وهكذا يفعل بعض الناس ما هو خطأ في نظر الناظر لأول الأمر، ولكن قد يكون لهذا الفاعل عذر يعذر به ويسوغ له ما فعل. ولقد حدثني رجل عن آخر أنه انفتل من الصلاة بعد أن دخل فيها أو قال بعد إقامة الصلاة، فانتقده من انتقده من أهل المسجد. ولما تبين الأمر وجدنا أن هذا الذي انفتل قال: إني رأيت الإمام قد قص لحيته، ومعلوم أن قص اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول معصية لله عز وجل. وعلى هذا فيكون هذا الإمام عاصيا مصرا على هذه المعصية، والمعصية الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان صارت كبيرة، وإذا فعل الإنسان كبيرة صار فاسقا على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وإذا كان فاسقا فإنه لا تصح الصلاة خلفه على المشهور من المذهب أيضا. فتبين أن هذا المنصرف كان له عذر أخذ به باجتهاد منه، ولكن الصواب أن قص اللحية محرم، وأن حلقها أشد تحريما، وأن الإنسان إذا أصر على ذلك فهو مصر على معصية. ولكن الصلاة خلفه صحيحة، بل الصلاة خلف كل إنسان فعل المعصية صحيحة، لأنه مسلم ولأنه أخ لنا في دين الله. ولكن كلما كان الإمام أتقى لله فهو أفضل، كما أن بعض الأئمة والشيء بالشيء يذكر، بعض الأئمة يكون مرخيا لثوبه حتى ينزل أسفل من كعبيه، وهذا محرم عليه. بل قد قال بعض العلماء إن صلاة المسبل لا تصح، وبناء على هذا القول فإن الصلاة خلف إمام مسبل لا تصح، لأن صلاته غير صحيحة، فكيف تأتم بإنسان صلاته غير صحيحة؟ وبعض العلماء يرى أن صلاة المسبل صحيحة لكنه آثم بإسباله. وعلى كل حال فإني أحذر إخواني المسلمين من الأئمة وغيرهم أن يكونوا مسبلين لثيابهم أو لسراويلهم أو لمشالحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ولا فرق في ذلك بين أن يفعله الإنسان اتباعا لعادة اعتادها الناس، أو أن يفعله للكبر والخيلاء، لأن الكبر والخيلاء ليست هذه عقوبته، بل عقوبته أشد وأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، إنني أريد منكم أن تكونوا دعاة إلى الحق، ناصحين للخلق، مخلصين لله تعالى في دعوتكم، وأن لا تتسرعوا في الحكم على الأمور حتى تعرفوها من جميع جوانبها. وإذا رأيتم من إخوانكم خطأ فاتصلوا بهم اتصالا مباشرا وانصحوهم حتى يتبين الأمر. ومن نصح فإنه يجب عليه